إذا المريض أتاني قبلته بابتسامة وفرحتي ونجاحي شفاؤه والسلامة. إذا المريض أتاني قبلته بابتسامة وفرحتي ونجاحي شفاؤه والسلامة. إن اطمأن لشخصي يرى الشفاء أمامه، يرى الشفاء أمامه. أجس نبض مريضي بدقة وأمانة، أجس نبض مريضي بدقة وأمانة. لأعرف الداء فيه وإن عرفت مكانه، لأعرف الداء فيه وإن عرفت مكانه. أرشدته لدواء منه يجيء الشفاء، أرشدته لدواء منه يجيء الشفاء. ودعته مطمئنا بناظريه الرجاء. إذا المريض أتاني قابلته بابتسامة وفرحتي ونجاحي شفاؤه والسلامة. إن اطمأن لشخصي يرى الشفاء أمامه، يرى الشفاء أمامه. رسالتي كطبيب رسالة الأخيار، رسالتي كطبيب رسالة الأخيار. وأمنياتي وحبي للناس خير شعاري. إذا المريض أتاني قابلته بابتسامة وفرحتي ونجاحي شفاؤه والسلامة. إن اطمأن لشخصي يرى الشفاء أمامه، يرى الشفاء أمامه. يبارك الناس في من حباه رب السماء، يبارك الناس في من حباه رب السماء. فكرا وعلما وتقوى مقرونة بالآخاء، فكرا وعلما وتقوى مقرونة بالآخاء. رعيت فيما أراعي رسالة العلماء، رعيت فيما أراعي رسالة العلماء. إذا المريض أتاني قابلته بابتسامة وفرحتي ونجاحي شفاؤه والسلامة. إن اطمأن لشخصي يرى الشفاء أمامه، يرى الشفاء أمامه. إذا المريض أتاني قبلته بابتسامة، إذا المريض أتاني قبلته بابتسامة. إن اطمأن لشخصي يرى الشفاء أمامه، إذا المريض أتاني قابلته بابتسامة وفرحتي ونجاحي شفاؤه والسلامة. إن اطمأن لشخصي يرى الشفاء أمامه، يرى الشفاء أمامه.